بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الخوف عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد. الخطاب هنا للصحابة رضي الله عنهم، ويدخل في ذلك من بعدهم من المؤمنين. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. والترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أو من لسان إلى لسان. فينظر، يعني الإنسان هذا الأحد، ينظر أيمن منه، أي من الجانب الأيمن، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه، أي من الجانب الأيسر، فلا يرى إلا ما قدم، يعني من صالح الأعمال ومن سيئها. وقيل ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يعني من صالح العمل، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، يعني من سيء العمل. فاليمين للعمل الصالح والشمال للعمل السيء. وينظر تلقاء وجهه، يعني أمامه وقبالة وجهه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار، أي اجعلوا بينكم وبين عذابها وقاية، اجعلوا بينكم وبين أسباب دخولها وقاية، ولو بشق تمرة، يعني ولو أن يتصدق أحدكم بشق تمرة، يعني ببعض تمرة. وفي رواية: ولو بكلمة طيبة. والكلمة الطيبة هي الكلمة الطيبة في ذاتها وفي أهدافها وغاياتها. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولاً إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع بحرف وصوت، كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفيه أيضا أن كلام الله عز وجل متعلق بمشيئته، فالكلام صفة ذاتية باعتبار أصلها، وهو صفة فعلية باعتبار أفرادها وآحادها، وأنه سبحانه وتعالى متى شاء تكلم بما شاء. وفيه أيضا دليل على الحث على الاستعداد لليوم الآخر، ومنها أيضا الحث على التزود من الأعمال الصالحة، لأن الإنسان يوم القيامة لن ينفعه إلا عمله الصالح. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبهذا نعرف، أعني التزود من الأعمال الصالحة، به نعرف خطأ ما يفعله بعض الوعاظ جهلا منهم، وهو أنهم حينما يذكرون الناس ويعظونهم لا يحثونهم على العمل الصالح، فتجد أن الواعظ أو المذكر يحيي قلوب الذين أمامه بالموعظة والتذكير باليوم الآخر، ولكنه يغفل عن أمر أهم، وهو العمل الصالح. لأن التذكر والاعتبار والاتعاظ إذا لم يقرن بعمل صالح فإنه لا فائدة منه، لن ينجيك يوم القيامة إلا ما عملته من أعمال صالحة. وفيه أيضا دليل على الحث على الصدقة ولو بالشيء القليل، فالقليل مع النية الحسنة يكون عند الله كثيرا، كما قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فكل ما ينفقه الإنسان ويبذله ابتغاء وجه الله تعالى، سواء كان قليلا أم كثيرا، فإنه يجد ثوابه وأجره مدخرا عند الله تعالى. وفيه أيضا دليل على الحث على الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة قد تكون طيبة في ذاتها بأن تشتمل على ذكر الله تعالى من تعليم العلم وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، وقد تكون الكلمة طيبة باعتبار غاياتها وأهدافها، وذلك في الكلام المباح إذا قصد الإنسان به الخير وإدخال السرور على الحاضرين. فإذا تكلم بكلام مباح يقصد بذلك حصول المودة والمحبة والألفة، ويقصد بذلك دفع السآمة والملل وإدخال السرور على الجالسين ليحصل التآلف والتواد والمحبة بينهم. فإن هذا الكلام وإن كان في أصله وفي ذاته ليس طيباً، لكن باعتبار أهدافه وغاياته يكون طيباً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.